الشافعي رضي الله تعالى عنه ولا تعرف في المساجد كما لا تستطلب الدولة فيه إلا أن كما لا تستطلب الدولة. أيوة. لا تشهد الدالة. الدالة يعني شيء ضايع. لا الواجد لا يعرف من له شيء ضايع، وصاحب الضايع لا يقول أنا ضاع علي شيء. لا هذا يقول